أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، وأحسن القول قول ربي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نستمد عبرة من قصة عدها الله من أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام. قال الله: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم في نهاية القصة والسورة قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال الله: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وقفة للتأمل: متى يعمى العين ومتى يرتد البصر؟ متى تعمى العين؟ حينما تفقد العين حبيبها الذي تتأمله فيسعد القلب وتهنأ النفس ويطيب الخاطر وتلذ الحياة. فإذا فقدت العين الحبيب الذي تقر به فلا فائدة في نورها فيذهب البصر. ثم إذا عاد الرجاء، عاد الرجاء في رؤية الحبيب بمجرد شم ريحه. قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، إنها حاسة خاصة تشم على بعد أميال، على بعد أيام، على بعد كيلو مترات. يشم الحبيب رائحة حبيبه وإن كان شيئا من حبيبه، إنما شم رائحة القميص. فلما ألقي القميص على وجهه ارتدت بصيرا. اللهم نور بصائر قلوبنا. أيها الإخوة، فلنأخذ عبرة، عبرة لأولي الألباب. إننا أمة تعيش في هذه الأيام التخبط والتلون والتردد، تعيش في هذه الأيام المهانة والذل، تعيش في هذه الأيام عيشة ليست إلى الإسلام تمت، وإنما سبب ذلك عمى الأمة عن الطريق، وإنما سبب عماها أنها لم تعد ترى الإسلام. لو رأينا الإسلام حقا لعشناه، لو تأملناه صدقا لأحببناه، لو أننا عشناه لكانت تلك الحياة هي الحياة الحقيقية. أحبتي في الله، إننا أستطيع أن أقول وإن كنت أؤكد دائما وليكن هذا في خاطركم دوما، أنني حين أتكلم عن هذا التخبط والتلون، عن هذا التذبذب، عن هذا الموات للأمة، إلا أني أؤمن وأوقن أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وإنما الحديث عن الأعم الأغلب. اللهم اهد أمة حبيبك إلى الإسلام، اللهم اهد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام. أيها الأحبة في الله، إن الأمة حين عشى بصرها، حين عمت فقد بصرت، حين عمت ضلت، حين عمت ضاعت، حين عمت أخذ بيدها أهداها. وتأمل معي كيف أعمى لا يبصر يكون دليله عدوه، فأين سينزل به؟ في مواطن الهلاك سينزل به عدوه في كل مهلكة، وهو يريد له ذلك، ثم يزعم أنه به رفيق وله حبيب. انظر إلى قصة هذا، يذكرها لنا ربنا في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هو نفس الكلام، حين يرون الشيطان يخطب فيهم فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أننا بحاجة إخوتها أن نلبس قميص الإسلام ليرتد البصر إلى قلوبنا، لتعود قلوبنا بصيرة. إننا بلا شك نعيش اليوم حرارة حرارة، ومن لم يلبس ثيابا من السقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. قال الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الأحبة في الله، إننا بحاجة حقا أن يلقى على وجوهنا قميص الإسلام ليعود البصر إلى قلوبنا فنرى طريقنا، نرى سبيلنا. إنني أستطيع وبتعبير آخر أن أقول أننا بحاجة اليوم أن نلبس نظارة الإسلام. الإسلام نعتبره نظارة نرى من خلالها كل شيء وأي شيء، ننظر من خلال نظارة الإسلام فنرى الدنيا على حقيقتها، نرى الآخرة كأنها رأي عين. إننا بحاجة أيها الأحبة أن نلبس نظارة الإسلام، هي نظارة واقعية جدا لا مكبرة ولا مصغرة، بالعكس قد يكون عند بعضنا طول نظر وعند الآخر قصر نظر وعند الثالث حسى ليلي بمقياس الإسلام. تلك النظارة تثبت النظر، ليس نظر العين ولكن نظر القلب. اللهم أصلح قلوبنا. إنني أتأمل جيدا ومتحسرا قولة حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. رأي عين، إنهم قوم رأوا الآخرة فعاشوها، رأوا الآخرة فعاشوها، ورأوا الدنيا على حقيقتها فزهدوها، ورأوا الناس على حقيقتهم فقدروهم قدرهم، عرفوا من يوالون ومن يعادون، مع من يتعاملون وكيف التعامل مع من يجهلون. إننا بحاجة إلى نظارة الإسلام لنرى من خلالها الدنيا والآخرة والأعداء والأصدقاء، ونرى من خلالها أنفسنا. أنحن مسلمون؟ نرى من خلالها النفس، من خلال هذه النظارة نرى أعمالنا وأخطاءنا، إيماننا ونفاقنا، صدقنا وكذبنا، كلامنا ومعاشرتنا. يكون المقياس واحد والميزان واحد والكلام واحد والمنطق واحد، لا يكون هناك تلون ولا تخبط. فاللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا. ايها الاحبة، ان حق الاسلام علينا ان نعيشه، لا ان نحلم به ولا ان نعجب به ولا ان نتمناه فقط ونحن قاعدون عن تحقيقه في انفسنا وفي واقعنا، لكن نحن بحاجة الى ان نعيش الاسلام حقا بكل اصوله وفروعه بكل قضاياه ومسائله. ان قضية حياة الاسلام اسلمت الحياة ينبغي ان تكون قضية لنا. ما قضيتكم؟ ان الانسان الذي يعيش لقضية يهب لها حياته، يعيش لها بذاته، يعيش لها ظروفه، يتعايش معها باحواله، ذاك رجل يعيش لقضية. اما الذي فقد هدفه فهو لا يدري لماذا يحيا ولماذا يعيش ومتى يموت ولماذا يموت وماذا يكون بعد الموت. انسان تافه، انسان ضائع. ان الذي يعيش ليأكل ويشرب، يلتج ويتمتع، ينام ويقوم، وهو لا يدري ما السر، ما سبب حياته، لما خلق وفيما يبعث، انه انسان ضائع، النار اولاده. ان اول ما نلبس نظارة الاسلام نرى بها انفسنا، لنرى انحن رجال، انحن رجال، نرى بها انفسنا احياء نحن ام اموات، نرى بها انفسنا ارجال مؤمنون، نرى بها انفسنا انصلح للاسلام. ان كثيرا من الناس اليوم ضلوا لانهم حين لبسوا نظارة الاسلام فرحوا بانهم نظروا بها الى الناس فحكموا على الناس: منافق، فاسق، مبتدع، كافر، ملحد، مجرم، الى اخره. قاسوا بها الناس وحكموا بها على الناس ونسوا ان ينظروا الى انفسهم وهم اقزام. اننا بحاجة اول ما نلبس نظارة الاسلام ان نقف امام مرآة الاسلام ومقياس الاسلام لنرى اين نحن من الاسلام. حين نضع انفسنا امام النموذج، اتدرون من النموذج؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف امام النموذج لنقيس انفسنا بهذا المقياس العظيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. انني اريد ان اتوقف معكم اليوم ايها الاحبة في الله لنقيس ايماننا على مقياس الاسلام، لنقيس رجولتنا. فنحن في زمن كثر فيه الذكور وكاد ينعدم الرجال. اين الرجال؟ بمقياس الاسلام. تعال لنطالعه من خلال ثلاث ايات من اي القرآن. الاولى يقول ربنا جل جلاله: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر الى الاية الاخرى الثانية مباشرة، وهي ذات ارتباط وثيق بالاية الاولى، يجمعهما شيء واحد يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رفاع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. وتلكم الآية الثالثة خاتمة مؤكدة ومبينة، فهي التي تكون الامتحان والفتنة. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحبتي في الله، الآيتان الأولتان تنصان على شيء، أن الرجل الرجل قلبه متعلق بالله، هذا هو الرجل، ولذا قلبه معلق في بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم ورجل، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المسجد، هذا هو الرجل. قلبه أي في بيت ربه، إنه رجل لا يصطحب قلبه ما في التعامل مع الدنيا، فهو يباشر الدنيا بظاهر جسده، أما قلبه فمع الله. لذا قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا؟ لأن التجارة بيده والبيع بيده، أما قلبه فذاكر ذكار. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. أيها الأحبة، تأمل. قال الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال. إننا حين اهتممنا بمساجدنا بالزخرفة والمكيف والزيت والإضاءات والمراوح والتكييف والساعات والنتائج والزينات وإلى آخره، اهتممنا بمساجدنا بزخرفتها، صارت المساجد حيطان بلا رجال. صار يفتخر في المساجد بأنه مسجد واسع أو ضيق، كبير أو صغير، مكت وفوقه سجاد وليس بحصير إلى آخره من هذه الأنواع. وليست قيمة المساجد تعود لهذا، إنما قيمة المسجد تعود لوجود الرجال فيه، فوجود الرجال يرفع المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فعلى قدر وجود الرجال يرفع قدر المسجد. لذا أمر الله نبيه أن يقوم في مسجد قباء على صح القولين، وإن كان القول الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه رجال يحبهم الله، رجال صفتهم واحدة، يحبون أن يتطهروا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يحبون أن يتطهروا، يتطهروا من الذنوب والمعاصي، يتطهروا من مساوئ القلب في حقد وحسد وغل وضغينة وبغضاء، يتطهروا بأن يطهروا أجسادهم بالوضوء، ظاهرهم وقلوبهم بالإيمان، فتطهر القلوب بالإيمان من النفاق، وتطهر الأجساد بالماء عن النجاسة. تلك صفتهم الأولى، يحبون الطهارة، يحبون النظافة. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، يحب النظافة سبحانه جل جلاله. فهؤلاء الرجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. هؤلاء المتطهرون يحبهم الله فقام بهم المسجد. ثم انظر إلى الصفة الأخرى المتعلقة بالمسجد: في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن كما قال بعض أهل التفسير يعني أمر أن ترفع بنيانا بعمارتها بنيانا. إنني هنا أقول أن الناس اهتموا بزينتها، ليس معنى ذلك أن نترك زينة المساجد بل نزينها على السنة، لا تصفر ولا تغبر ولا تحمر فتلهي الناس كما قال عمر بن الخطاب فتسخر الناس في صلاتهم. طمع ولكن لا بد أن تكون نظيفة، فقد عدت من مناكب الأمة ومما يدخل الجنة الرجل يخرج القذاة من المسجد، الشارع تطلعها من المسجد تدخل بها الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أذن الله أن ترفع بنيانا وقيمة، أن يكون المسجد أحب إليك من بيتك، أن يكون المسجد أحب إليك من بيتك، أحب إليك من بيتك. فالمسجد بيت كل مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين خلصا. بيت المؤمن فيه يحيا قلبه لأنه يأوي إلى بيت ربه. كان بعض السلف إذا وجد من قلبه قساوة أتى المسجد فدخل فركع وسجد وقال إلهي وسيدي إليك جئت، إليك جئت، إليك جئت. فحينها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق على المزور أن يكرم زائره، اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. نعم، حين يدخل المسجد يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد لإكرام الضيف، يكرمك الله كما يكرم الرجل ضيفه، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب. نعم، إن المسلمين اليوم وللأسف هاجروا المساجد، جعلوها وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن علقت لهم نتيجة عليها الوقت بين الأذان والإقامة، فات ربع ساعة ما تقيموا الصلاة بقى، إذا أطال الإمام قليلا للعالم فضيع، إنه في المسجد كأنه في سجن، إنك ترى الناس حين تنتهي الصلاة وهو يبحث عن أقرب عمود ليركن ظهره ويمد رجليه، تشعر كأنه كان يريد أن يهرب من المسجد. أول ما يفعل بعد التسليم يبحث عن حذائه ليفر من الله. المسجد يحتاج إلى عمارة. قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا هو الإيمان الذي يثبت في المسجد الأقدام، نجعل الإنسان في المسجد يستشعر أنه بيت الله، بيت الله، تبيوت الله في الأرض المساجد. اللهم أعمر مساجدنا بالمؤمنين يا رب. نعم، إنني أتخيل تلك المرأة التي خرجت تحج فكانت تقول أين بيت ربي، يعني الكعبة، أين بيت ربي؟ يقولون لها الآن ترين بيت ربك، الآن ترين بيت ربك. فلما دخلوا مكة ووصلوا إلى الكعبة قالوا هذا بيت ربي، فجرت وهي تقول بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، ووضعت خدها على الكعبة فما رفعت إلا ميتة. هذا هو الإحساس حين تستشعر أنك في بيت الله. اللهم إنا عبيدك الآن في بيتك نحتاج إلى رحمتك، فأنزل رحمة منك على قلوبنا. إننا بحاجة إخوتاه أن نقف مع تلك المعاني الإيمانية التي هجرت ونسيت لما كان علينا الأمد فقست قلوبنا وصار الكثير فاسقون وصار الكثير فاسقين. ايها الاخوة انظر الى كلام الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه جلوسا في المساجد لماذا؟ لذكر اسم الله لذكر الله. كيف؟ كيف اذا جلست في بيت الله وذكرت الله فاستشعرت وعد الله انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. اتشعر بهذا ان هني قلبك هني يحتاج ان يلبس قميص الاسلام ليرى هذا الموقف ليرى انا جليس من ذكرني ليرى ان الله ينصر وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ليرى ليرى القلب تلك المعاني الايمانية فبها يحيا ولها يعيش وعليها يستقيم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاعصار. بالغدو الله يا شباب الله ايها المسلمون اهل يا مسلمون مساجد الله تذكر في صلاة الغداء ولا الصبح تشكو المساجد الفقر تشكو المساجد الفقر الاسرة البطاطين والالحفة تشكو الى الله ظلم المسلمين باللوم عن صلاة الصبح. والله لو نسى صلحاتك لتبرع منك فان من شيء الا يسبح بحمده ولقال قم يا منافق فصل لله صلاة الصبح. يا من شغلت ليلك بمعصية الله الله يناديك هيا على الصلاة هيا على الفلاح. الرسول يستحثك الصلاة خير من النوم يسبح له فيها بالغدو نوما والآثار. في شغل الدنيا جيفة ليل قصره نهار يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هنا تخف لأسألك هل أنت رجل؟ هل أنت رجل؟ أأنت من هؤلاء؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجال والفتاة الرجل بألف رجل كيف هذا الرجل رجل في الصلاة اذا قام لا تلهيه تجارة ولا بيع رجل في الكرم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. رجل في بيته خيركم خيركم لاهله. رجل مع اصحابه خير الاصحاب خيرهما لصاحبه. رجل اذا استثير يصير رجلا رجل في مواجهة الفتن الى اخره فهو مجموعة رجال. وصلى الله على النبي محمد الذي يقول لصوت طلحة في الجيش خير من الف فارس. وبعده ابو بكر الصديق يقول لصوت القعقاع خير من الف فارس وعده عمر يا اخوي لعمرو بن العاص في فتح مصر ارسلت اليك اربعة الرجل بألف. وعده عمر بن عبد العزيز حين يقول عندي رجال الرجل بمئة الف. وبعده يقول قائد المسلمين عن محمد بن واسع حين نزل الى اصبعه وهو يسبح قال والله والله الذي لا اله الا هو لهذا الاصبع عندي خير من مئة الف فارس سهيل وسيف طريق. الرجل بألف بألف انما الرجال مواكب. انظر الى الرجل ابي بكر رضي الله عنه. انني يجب ان اذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكنه المعصوم هو القدوة والاسوة. نعم وانما اريك رجلا ممن رباهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى مواكب الرسول حين ياتيه الكفار انظر الى صاحبك يقول يزعم انه مضي به الى بيت المقدس ثم عاد في ليلتنا هذه ونحن نضرب الاكلات سهرا. انظر الى الموقف ان كان قد قال فقد صدق اني اصدقه في اكثر من ذلك انه ياتيه خبر السماء. رجل لم يتذبذب ولم يتخبط ولم يتلون من هول المفاجاه لم يقل انتظروا حتى اساله انتظروا حتى اعرف منه انا لا اصدقكم لا بافي الريب ان كان قد قال انتهى فقد صدق. موقف اخر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يمشي امامه خلفه عن يمينه عن شماله يدخل الغار قبله يتأخر ليرد سراقة من خلفه الى اخره ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله ان انا مت فانما انا رجل واحد ولكنك امة. رجل يفهم القضية عند الردة في حروب الردة اتقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله؟ قال اينقص الاسلام وانا حي؟ كلا والله لو خزلتني شمالي لجاهدتها بيميني. رجل المواقف هذه هي الرجولة. الرجولة في المواقف ان كثيرا من الشباب ومع شديد الاسف يؤثرون ان كثيرا من الشباب لا يرضون ان يتعرضوا لمواقف تثبت رجولتهم لانهم مهزومون نفسيا. ان تعرضوا لموقف فقطوا وتبين عدم رجوليتهم. لذلك يؤثر السلامة من بعيد وهذا ليس بممنوع ولا حرام ولكن متى ستكون رجلا؟ قول وجهه لنفسك متى ستكون رجلا؟ انظر تجيبك عليه الآية الثالثة وبها نختم. تجيبك عليه الآية الثالثة قال الله من المؤمنين رجال من للتبعير. إذن هناك مؤمنون ولكنهم ليسوا برجال. من المؤمنين رجال صفتهم هدفوا ما عاهدوا الله عليه. اننا حين تكلمنا في خطبة الشهر الماضي عن البطولة وهذا الشهر عن الرجولة كأنه تنزل مع الخط. البطولة درجة عالية من الرجولة ولكن اقل الدرجات ان تكون رجلا. واننا في عصر الانهزامية نقول اننا نرجع من البطولة بالرجولة. في عصر النساء والمخنثين اننا ونحن في عصر استنواق الجمل نرضى من البطولة بالرجولة. انظر كيف يقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكي تكون رجلا ابدأ عاهد الله على ترك الذنوب والمعاصي، أقم بينك وبين الله عهدا على قيام الليل، على الصيام، على الذكر، على حفظ القرآن، على تلاوة القرآن، على طلب العلم، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاهد الله ثم انظر أتصدق أم تخلف أم تغدر. وهنا المحك، ستكون رجلا أم لا؟ دعني أناديك يا من تبت ثم عدت مرارا، كن رجلا يا من عصي فسترك الله فتب لم تعود، كن رجلا يا من عاهد الله على الطاعة، كن رجلا يا من عاهد الله على هجر قرناء السوء، كن رجلا يا من عاهد الله على ترك الحرام، كن رجلا اصبر. الله يقول في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. ليقبل الله عليك، انوي الرجولة ليبث الله فيك الرجولة، انوي وابدأ. والبداية منك، من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ان كثيرا منا ومع الغفلة والفتور، ان كثيرا منا ومع الانشغال بالدنيا وحبها، ان كثيرا منا مع التلهي بالدنيا وزهرتها يغدر مع الله، يخادع الله. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كثير منا يخادع الله، قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أخي في الله، اصدق الله يصدقك، اصدق الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، اصدق الله ولا تخادع الله، فالله لا يخادع، لأنه عليم بباطنك، عليم بما دار في داخلك. إن الله لا يخدع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم في الآية الأخرى، فالخداع خداع النفس. إخوتا، نعود فنقول: نلبس نظارة الإسلام لنرى أنفسنا في ظل هذه الآيات الثلاث. أنحن رجال؟ إن كنت رجلا فاحمد الله، وإن كنت غير ذلك فاسأل الله، فلله أن يهبك قوة في قلبك تكون بها رجلا. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد، تجعلهم فيها رجالا يقومون بحقك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، كان ليعقوب 11 ولدا غير يوسف، يقبلهم ويشمهم ويراهم، ولكنهم ما ملأوا بصره، ولما ضاع بصره ما ردوا عليه بصره. ولكن لما جاء قميص يوسف ارتد بصر يعقوب إليه ارتد بصيرا. أيها الإخوة، الشهور 12، 11 شهرا غير رمضان نعيشها وقد عميت قلوبنا بذنوبنا، فإذا جاء رمضان ارتدت قلوبنا بصيرة. نرجو ذلك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن الطائعين يا رب. نعم، سيأتي رمضان ونحن في هذه الأيام قد استقبلنا شهر شعبان. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نلبس قبيص رمضان، أن نتزيى بزي المؤمنين في رمضان، فلا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد. انظر كيف شم يعقوب ريح يوسف على بعد أميال، قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا والله إنك لفي ضلالك القديم. فأمساء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الشاهد، هل شممتم ريح رمضان أم أن زكام الغفلة قد أطبق على قلوبكم؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. إن رمضان على الأفواه، ينبغي أن تقول إني لا أجد ريح يوسف، إني لا أجد ريح رمضان. ينبغي أن تشم ريح الصيام، ريح الخيام، ريح التهجد، ريح الإفطار، ريح الصدقة، ريح القرآن. استعد، فإذا جاء القميص عاد قلبك بصيرا. أما إن لم تشم فلن يكون. إخوتاه، هل وجد أحد منكم ريح رمضان؟ انظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول السيدة عائشة والحديث في المتفق عليه، كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. زاد مسلم، تفرد بها مسلم، كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا، أو قليل مر وبقي عليك الباقي. مر القليل الذي يمكن تركه، فلا تتم شهرا صوما غير رمضان. مرت 5 أيام، هل لك أن تصوم؟ هل لك أن تصوم البقية، بقية شهر شعبان؟ لعله بهذا الصيام تحصل عملية جلي. تنفرح، غسيل، تنظيف، تغيير دم، تجديد روح في خلال 20 يوما الباقية. فإذا دخل رمضان دخلته بقلب حي، تستحق ساعتها أن تعتق. أيها الإخوة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر كثرة صيامه في شعبان، فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه أكثر الناس، فأحببت أن أحييه. هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فيه فائدة عمارة الوقت المغفول عنه بالطاعة من أفضل القربات إلى الله. لذا قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الحرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر السوق الأجر العظيم. ونحن في هذه الأيام وللأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في هذه الأيام نرى الناس قد تعلقت قلوبهم بالمظاهر والمناظر، نرى الناس قد انشغلوا بالدنيا ونسوا هذا الأمر المهم، الاستعداد للوصل بالطاعة. إننا الاستعداد، استعداد بتوافر السلع التموينية، الدقيق والأرز والسم والزيت والسكر والحلوى والتمر والزبيب، وهذا هو استعدادهم. هل يكون استعدادك للصيام؟ أملهم ملء البطون، هل كان أملك غذاء القلب؟ أملهم كسب الدراهم والدنانير، هل يكون أملك كسب الحسنات وإرضاء رب البريات؟ إننا بحاجة إلى مغايرة بيننا وبين القوم الفاسقين، بيننا وبين القوم الظالمين. أيها الأحبة بالله، وسئل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد وإسناده صحيح عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سر آخر بكثرة الصيام في شعبان، فالأعمال ترفع كل يوم وترفع كل أسبوع وترفع كل سنة، كل يوم رقيب وحسيب الملكان، وقد لا يكون هذا اسمهما. المقصود أن هذين الملكين يرتفعان بالصحف التي كتباها فتكون في السماء الأولى، ثم كل أسبوع تعرض على الله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الخميس قال: هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء ذلك في حديث آخر أن الأعمال تعرض على الله كل خميس فيغفر لكل مسلم إلا المتساحنين، يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ابعد نزغات الشياطين برحمتك وحولك وقوتك يا مهيمن يا عظيم. أيها الأحبة بالله، هذا رفع آخر الخميس، والرسول يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ورفع في شعبان ويحب أن يرفع عمله وهو صائم. فما السر في أن يحب رفع عمله وهو صائم؟ قالوا: لأن الصائم منكسر. قال الله: يترك الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والعبد حال رفع العمل يتذلل إلى الله بترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة، كأنه يقول: يا من يعرض عليه عملي لا قبل لي بعدلك، أنا طامع في فضلك. فيعرض العمل وأنت ذليل مستكين. لذلك نقول أن سر الصيام وأصله السكون. يقولون: صامت الخيل أي امتنعت عن الصهيل، صامت الريح أي وقفت عن الهبوب. فالصيام السكون، سكون القلب تحت مجاري الأقدار، ثبات القلب تحت مظلة الرضا. هنا تقول: عبدك الذليل على بابك، عبدك المسكين على بابك، عبدك الفقير على بابك، عبدك المحتاج على بابك، إن قبلتني فأنت أهل لذلك، وإن تركتني فأنا أهل لذلك، غير أنه لا حول ولا قوة إلا بك. حين تصوم فيرفع عملك على هذا الوجه وأنت ذليل منكسر خاضع لله، فعسى أن يرحم الله ضعفك فيقبل عملك. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. وان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا اصلح نياتنا وانت تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم حمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والتف بنا يا مولانا فيما جرى به المقادير. رحماك ربنا بأمة حبيبك محمد. رحماك باليتامى. رحماك بالسكانى. رحماك بالشباب المفتونين. اللهم ردهم الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اهد قلوبنا. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. اشف كل مريض مسلم. عاف كل مبتلى مسلم. اللهم وارحم كل ميت مسلم. فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر كل ماسور مسلم. اقض الدين عن كل مدين مسلم. ازل هم وغم كل مسلم. فرج كرب كل مكروب مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين. اكفناهم بما شئت وكيف شئت. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية.